ما حكم العلاج عند السحر وعند المشعوذين؟ وإذا كان الإنسان مسحورا فماذا يفعل؟ لا يجوز العلاج عند السحرة والمجنين والمشعوذين والكهنة، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوه، قال ليس بشيء، ونهى عن تصديقه، قال من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين، لا مصدق. مجرد سؤال، والعراف يدعي ما هي في الأمور بمقدمات يستدل بها على ما يقول ما يقول، وقد يكذب الدعيات كاذبة فيقول ما اسمه أمك، ما اسمه فلان، ما اسمه فلان، ويدعي أن يعرف بذلك أمور الغيب. الحاصل لا يجوز تصديق هؤلاء ولا سؤالهم بكلية، بل يجب هجرهم وعدم سؤالهم ورفع أمره إلى ولاة الأمور باستتابتهم، فإن تابوا ولا وجب على ولي الأمر معاملة ما يستحقون من تعذيب أو قتل، فإن هؤلاء ضررهم عظيم. والساحر عند أهل العلم كافر، والكاهن الداعي الغيب كفر أيضا. هؤلاء يستكابون فإن تابوا ولا قتلوا. الحاصل أن هؤلاء الذين قل الناس بهم يجب أن يرفع عنهم بولاة الأمور، وألا يستر عليهم ولا يسأل. والله جل وعلا يستر لمن أصابه السحر أو فلس عن زوجته، يستر له دواء غير ذلك، لا حاجة إلى هؤلاء. فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد شفاه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله في المعوذتين، أنزل الله شفاء المعوذتين وطاق نفسه بهما وشفاه الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. السحر له دواء، وحبسه مع أهله له دواء، إذا كان حبسه من أجل عين أو سحر أو نحو ذلك، لا عن مرض، إن كان عن مرض هذا له علاج عند أطباء. مريضا بأمراض خاصة سببت ضعف مادته أو أشياء أخرى نزلت به، هذا له علاج. أما إن كان عقيما حكما تاما هذا لا علاج له. الله جعله صفة من الناس، الناس أقسام أربعة: قسم يرزق الذكور، وقسم يرزق الإناث، وقسم يرزق الذكور والإناث جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.